بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والمستحب طلب علم الفقه والإمعان فيه ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين وحججهم من الكتاب والسنة الصحيحة ونحو ذلك، وبعضه آكد من بعض، ومعرفة التفسير وما لا بد منه من معرفة العربية ولغة القرآن ولغة الحديث والفقه ومهمات الطب وما صح من الحديث النبوي وما حسن وما ثبت من القراءات وغير ذلك، ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسيرة الخلفاء الراشدين، ومعرفة رجال الحديث وجرحهم وتعديلهم، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه العلوم، إلى أن ينتقل إلى العالم إلى أن ينتقل العالم إلى المباح من معرفة تاريخ العالم واللغات والشعر المباح. فكل علم من العلوم الإسلامية ينقسم إلى الأقسام الخمسة، وليس من العلوم الإسلامية ما كله حسن وتعلمه متعين غير الكتاب العزيز، فإنك تنتقل بعده إلى علم حفظ متون حديث الصحيحين والسنن الأربعة والموطأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فسبق تنبيه الحافظ الذهبي في تقاسيم العلوم إلى العلم الفرضي وهو ما تقوم به الديانة وتصان به الشريعة وتتحقق به العبودية لله جل وعلا. هذا علم فرض عين على الصغار والكبار، الذكور والإناث، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يتوضأ، كيف يحج، وأساس ذلك الحد الأدنى في توحيد الله جل وعلا، في إفراده بالعبادة، إفراده بالربوبية والأسماء والصفات. قسيم ذلك العلم المستحب، وهو المسمى عند العلماء بالفرض إيش؟ الكفائي، الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وكان هذا القائم بما يكفي العلم في شأنه مستحب. وهي تفاصيل هذه العلوم التي ذكر لكم فيها طرفا منها، وهذه العلوم تفاصيلها المستحب على نوعين: العلوم الأصلية في دقائقها، هذا مستحب في من قام به محققا للفرض الكفائي على مجموع الأمة، لكن في شخص في عينه مستحب. الخلاف، مسائل الخلاف في العبادات وتحقيق الأقوال وترجيحها، ثم العلوم المساندة، علوم الآلة، يأخذ منها بالحد الأدنى، هذا مستحب. وضرب أمثلة بذلك بعلم التفسير والعربية التي هي لغة القرآن، فيعرف منها الحد الأدنى. وفي العربية كلمة لطيفة وفائدة جليلة للحافظ بن رجب، يقول: علم العربية، وعلم العربية ترى أربعة علوم: الغنو الشيطاني، العربية أربعة علوم، ها عليكم السلام، علم الغنو الشيطاني، ايه هذا واحد، علم النحو، النحو اثنين، فعززنا بثالث فقالوا إن البلاغة في فنونها وهي البيان، والرابع الصرف، هذه علوم العربية. الصرف الحاجة إليه ليست كالحاجة إلى النحو، لأن غالب أبناء اللسان يعرفون الصرف سليقة، ولهذا ما كان المشايخ في 400 بيت المتأخرة من الألفية يطيلون فيها، غالبهم يدرسون ويحفظون إلى أبواب الصرف، لأنه ما جاء في الصرف الغالب على أهل اللسان أنه سليقة، يعرفون باب نصر وباب كسر وباب لعب، يعني أوزان الأفعال يعرفونها، يبقى في دقائقها وتفاصيلها هذه تحتاج إلى المختص. يقول الحافظ ابن رجب في علم النحو إنه كالملح للعلوم، كالملح في الطعام، فإن الملح في الطعام إذا زاد أصل الطعام تبدأ لقمه عقبه كاسمة، الإنسان جوعان وذلك الجوع. وإن كان العلم علم النحو خاليا، إن كان النحو الطعام خاليا من الملح فسد بعد، يسمونه خانس أو مالغ. فالنحو بالنسبة للعلوم كالملح في الطعام، عدمه سيء وكثرته أيضا سيئة، وسبب أن كثرته سيئة لما فيه من الخلاف والإبعاد عن الأصل، لأن علوم اللغة مبناها على السماع ثم على القياس، وهذه تتباين فيها مذاهبه. والعلوم الآلية التبحر فيها والاشتغال فيها يشغل عن العلوم الأصلية كعلم الأصول، لما صار علما يدرس لذاته يغلب الطباع ويوعر العلوم، لا سيما لما دخل فيه علم الكلام والمنطق. لكن يحتاج منه طالب العلم للحد الأدنى، وكذلك علم أصول الحديث المصطلح وماذا أشار إليه الشيخ في علم مستحب معرفة الرجال تفاصيل السيرة. وأذكرني سألت أحد مشايخنا عن الحد الأدنى في علم العربية والأصول، قال أرى أن طالب العلم يكتفي بالألفية، يحفظها ويفهمها، وفي الأصول المراقي يكتفي بذلك، ما يحتاج أنه يتوسع فيها، بمعنى أنه يكتفي في هذا الفن في الفن الآلات بمتنين، متن متوسط ومتن أعلى منه، إذا فهمه وحفظه اكتفى بذلك واشتغل بعده في العلوم الأصلية. ما العلوم الأصلية؟ العلوم الأصلية على التفصيل أربعة علوم، والشيء ما العقيدة وإيش والفقه الحديث والتفسير الحديث، وش بعد؟ العلوم الأصلية عند الإجمال علمان، وعند التفصيل أربعة، عند الإجمال الفقه والتفصيل، وعند التفصيل الفقه الأكبر وهو العقيدة بمناحيها المختلفة المتعلقة بأصول الإيمان، والفقه الأصغر وهو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية متعلق بمناحي الثلاث العبادات ثم المعاملات ثم الجنايات والأحكام وما يتعلق بها. وعند التفصيل في التفسير تفسير القرآن وتفسير إيش الحديث. نعم خل يا باب خل لا ما في مشكلة خل. فمنها ما هو فرض لا يسع المرء جهله، ومنها ما يندب إلى معرفته ولا ينبغي للمرء جهله، كعدة أحاديث في الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة والحج والبيع والنكاح والحدود والأطعمة، وبعضها آكد من بعض، كما أن بعضها يتعين على الطالب الذكي. يعني لما ذكر حفظ الأحاديث حفظ المتون نوع فيها، منها ما هو فرض معين لا يسع المرأة جهله، يعني لا يليق به ولا يصح منه أن يجهله، مثل أي أحاديث؟ الأحاديث المتعلقة بالعبادة يتعين أن يعرفها، يتعين أن يحفظها لأنها تتوقف عليها عبادة، ثم تزداد أحاديث أخرى معرفتها تفسيرية من وجهة الاستدلال، ثم تأتي أحاديث أخرى مبناها على ماذا؟ سلام عليكم. مبناها على التوسع بحسب ذلك، ولهذا قال كعدة أحاديث في الإيمان العقيدة والطهارة والصلاة والزكاة والحج والبيع والنكاح والحدود الأطعمة يتأكد منها. وهذه في ماذا؟ في أصول العلم. أصول العلم في هذه الأبواب جمعها الحافظ عبد الغني في العمدة عمدة الأحكام، وجمعها الحافظ البلوغ حافظ من حجر في بلوغ المرام، و ابن عبد الهادي في المحرر، ثم تزداد أحاديث تفصيلية كما قال الحافظ بعضها آكد من بعض. وسيضرب لكم المثال الآن منها ما هو مباح، بمعنى لو فات الإنسان ما عليك إخلاف، إنما تفصيله مستحب. حديث أم زرع يستحب إذا هاجت الريح يدعو الإنسان بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإن الشيخ محمد في كتاب التوحيد ترجم بابا قال: باب ما جاء في سب الريح، وذكر فيه حديث أبي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وفي رواية: خير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم. ومنها ما هو مباح كحديث أم زرع وحديث الإسرائيليات من جامع الأصول ونحو ذلك مما يجري مجرى القصص، وبعض أولى من بعض. المباحات بعضها أولى من بعض. حديث أم زرع في حديث النسوة الأحدى عشر التي اجتمعنا وتذكرنا أزواجهن، وعرف بحديث أم زرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وكأحاديث الإسرائيليات يعني أخبار بني إسرائيل لعموم يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وأشار من جامع الأصول وهو كتاب جليل لابن الأثير الجزري جمع فيه أصول الأحاديث من الكتب الخمسة مما سوى الصحيحين، ولقي هذا الكتاب عناية العلماء حتى جمعت جوامع أخرى فاقته. نعم. وقسم يكره حفظه لضعفه والضراح كفضل قزوين وحديث أنا دار العلم وحديث ابن عباس في حفظ القرآن، وأن السجل اسم كاتب الوحي وما أشبه ذلك من الموضوعات، فإن المقتصر على حفظ متون هذه يتضرر بها وتتعلق بذهنه ويعتقدها ثابتة، فلا ينبغي التشاغل بحفظها. أنا ظن الأصوب وتعلق بذهنه فيعتقدها ثابتة. نعم. فلا ينبغي التشاغل بحفظها إلا لمن يعرفها ليحذر منها. وقسم يحرم حفظ متونه كحديث عرق الخيل والجمل الأورق وهذه الأكذوبات التي وضعت في الصفات، فلا ينبغي للمرء أن ينطق بها وإن نطق فللتحذير منها. فإذا كان هذا في الحديث النبوي فما الظن بسائر العلوم؟ يعني لما ميز لكم أقسام العلم في أحكامه الخمسة: الواجب والمحرم والمباح والمسنون والمكروه، طبقها على الحديث. إذا كان هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره من العلوم؟ سبق أن العلم المتعين حفظ الحديث ما تقوم به العبادات، المستحب ما فيه تفاصيل أحكام العبادات وأحكام المعاملات، المباح أحاديث القصص إسرائيليات حديث أم زرع، المكروه وقسم يكره حفظه لضعفه واضطراحه كما جاء في فضل قزوين وكما جاء في حديث أنا دار العلم وعلي بابها، هذه الضعاف جدا، والموضوعات حديث ابن عباس في حفظ القرآن الذي لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذه يكره حفظها إلا للتمييز، إذا ميزها وأراد التحذير منها. أما يحفظها لتعلق بذهنه فهذا مكروه، لأنها تشكل وتكدر على الصحاح وعلى الأصول، وأن السجل اسم لكاتب الوحي هل ما يفيد، وما أشبه ذلك من الموضوعات، يعني مما يدور بين الموضوع وبين الضعيف جدا. قال فإن المقتصر على حفظ هذه المتون يتضرر بها، إذا اقتصر عليها تضرر بها، صار قلبه مستودع للضعاف والمناكير والموضوعات وعلقت بذهنه فاعتقدها ثابتة. قال فلا ينبغي التشاغل بحفظها إلا لمن يعرفها ليحذر منها، فيكون حفظه لا لذاتها ولكن للتحذير، كمعرفة الشرك والتفصيل فيه لا لذاته ولكن للتحذير منه، كمعرفة الشر أيضا. والقسم الخامس المحرم حفظه، كحديث عرق الخيل وما يخلق منه والجمل الأورق، وهذا فيما يتعلق بأن الله يجيء على صورة شاب على جمل الأورق الذي أشكل عند كثير من الناس، حتى اتهموا قائله وراويه بالتشبيه، وكموضوعات الصفات هذه يحرم حفظها لذاتها إلا للتحذير منها. إذا كان هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه الأصناف الخمسة، ما باله في غيرنا الأحاديث من الفنون والعلوم؟ والحافظ إنما ذكر لكم الحديث لأنه صاحب الشان، شان ماذا؟ شان الحديث، فهو رحمه الله من المشتغلين بالحديث. نعم. وكذلك في تفسير القرآن من هو ما هو حتم ومن هو ما هو مستحب ومباح ومكروه، فكثرة الأقوال في الآية مع وهنها وبعدها من الصواب الذي هو وجه واحد دل السياق والخطاب العربي عليه مكروه حفظها والاعتماد عليها، فإن القول الصحيح يضيع بينها. إذن كره الأقوال الكثيرة المضعفة للقول الصحيح لأثرها، كما في الأقوال عن السلف إذا كانت اختلافا للتضاد، أما للتنوع لا، هذا من المستحب. ومعرفة الحد الأدنى مما يقوم به إيمانه ودينه هذا واجب. ما المحرم؟ القول في تفسير الله، تفسير كلام الله بغير علم، سواء قاله أو نقله عن من يقوله، ولهذا اشتد نكيرهم على من تمحر تفسيره بالرأي فقط دون الأثر، وصار شأن أهل السنة وأتباع السلف العناية بالأثر في تفسير كلام الله. ولهذا تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير حاز المكان اللائق عند أهل السنة لعنايتهما بالأثر. من أوائل ما فعله الملك عبد العزيز رحمه الله أنه طبع تفسير ابن جرير وبحاشيته تفسير ابن كثير. لماذا؟ لأن الدولة دولة السعودية دولة سلفية، وهذه مصادرها في فهم أعظم الكتاب وتفسير أصح الكتاب وأجمع كتاب. نعم. والمحرم حفظ تفسير القرامطة والإسماعيلية وفلاسفة المتصوفة الذين حرفوا كتاب الله فوق تحريف اليهود، مما إذا سمعه المسلم بل عامة الأمة ببداءة عقولهم علموا أن هذا التحريف افتراء على الله وتبديل للتنزيل، ولا أستجيز ذكر أمثلة ذلك فإنه من أسمج الباطل. كلام جيد للذهبي. يقول من التفسير المحرم تفسير القرامطة والإسماعيلية وفلاسفة المتصوفة. وش يسمى هذا النوع من التفسير؟ له اسم عند أهل العلم. تفسير بالرأي. لا، تفسير بالرأي محمود هو محمود. باطني. الباطني عند قرامطة الإسماعيلية، لكنها صوفية. تكلمت؟ لا. تفسير بالرأي. وش اسمه؟ له اسم. مر عليكم يا شيخ صالح تذكره، في يسمى بالتفسير الإشاري. تفسير ايش؟ الإشاري، وهو التفسير الباطني. قرامطة عندهم تفاسير الإسماعيلية وهم أبناء عموم القرامطة عند تفسير القرآن، حتى عوامهم الآن في مناطقهم يقولون القرآن له ظاهر وباطن، أنتم ما تعرفون إلا الظاهر يا مهرولة، يعني أتباع أبي هريرة ما تعرفون إلا الظاهر، الباطن ما تعرفونه. فإذا فسروا الباطن فسروه بالفلسفة. مثاله والذهبي يقول لا أستجيز أن أذكره لكم، لكن أذكر لكم جهة التحذير. قول الله جل وعلا والتين والزيتون وطور السنين. من التين؟ ما معنى التين والزيتون وطور السنين في تفسير الباطني؟ التين الرسول صلى الله عليه وسلم، والزيتون علي، وطور سينين فاطمة، وعند غلافهم والتين علي، والزيتون فاطمة، وطور سينين الحسن، وهذا بدل الأمين الحسين. هذا ما يقوم على أصل، كما قال الذهبي لو سمعه عوام المسلمين مجوه واستنكروا غاية الاستنكار. وتحريف كلام الله بهذا أعظم وأشنع وأفضع من تحريف اليهود والنصارى أهل الكتابين لكلام الله. تفسير غلاة المتصوفة، وهذا كثير، والحمد لله أن تفاسيرهم ممنوع دخولها على بلادنا وممنوع نشرها وهي موجودة. أذكر أني وقفت على تفسير لعالم من علماء الحديث لكنه في التصوف منحرف، وهو في مجلد ضخم مكتوب بخط السلف من أحسن أنواع الكتب، فأردت أن أكشفه. إن التفاسير إذا بغينا نكشفه وش نسوي؟ نذهب إلى آيات الصفات نكشف فيها صاحبها أهو على جادة أهل السنة ولا على جادة أهل البدعة. ففتحت على آية طه الرحمن على العرش استوى، فإذا هو يقول، وهو عالم علماء الحديث للأسف لكن متأخر وانحرف بالتصوف، قال استوى على عرش قلوب الموحدين حبا وشوقا وتعلقا، ولم يذكر استواءه على العرش الذي خصه الله جل وعلا وهو أكبر المخلوقات خصه بهذا الاستواء. هذا تفسير باطني إشاري، وفلاسفة الصوفية والإسماعيلية والباطنية يجتمعون بتحريف كلام الله عن معنى. أصول الإسلام الخمسة وش هي؟ أركان الإسلام الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج. ما معناها عند الباطنية؟ لا إله إلا الله كلمة التوحيد معناها إيش؟ معرفة القائم بأمر الزمان الداعي ومعرفة حقه. الصلاة ركوع السجود عندنا صلاة الخمسة، الصلاة عندهم هي الدعاء. الزكاة دفع الخمس. الصيام كتمان السر. الحج قصد معظميهم في مشاهدهم ومقاماتهم وأماكنهم، ولهذا قالوا إن الحج إلى كربلاء وقصد كربلاء في يوم عاشوراء خير من 6000 حجة لبيت الله الحرام. هذا كما قال الذهبي يمجها المؤمن بفطرته، المؤمن إيش العامي، فإنه من أسمج الباطل. الباطل معروف بطلانه، لكن أسمجه يعني الذي لا يستسيغه عقل سليم ولا فطرة سوية. نعم. وهذا باب واسع جدا يحتاج إليه الطالب ليتعب فيما هو الحق وليهرب مما هو محض الإفك الذي هو زغل الحديث والتفسير والقراءات وأخبار الأمم والسير والمغازي والمناقب وفقه جهلة الروافض. وكذلك أشعره وكلام كالكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، والتوسع منه مباح إلا التوسع في حفظ مثل شعر أبي نواس وابن الحجاج وابن الفارض فإنه حرام. لماذا؟ لأن شعر أبي نواس فيه مجون، توصيف بالنساء، تشبيه بالخمر، وكذلك شعر ابن الحجاج الحسين بن الحجاج شعر خلاعة هذا محرم لما يفضي إليه من المعاني السيئة. أصل الشعر كما قال الذهبي: حسنه حسن وقبيحه قبيح. ومع ذلك من الشعر بيان، ومن البيان سحرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكنه كان يتمثل أقوال الشعراء. قال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. نشد بين يديه عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان، وأقرهم وأيدهم وردد معهم كما في الأحزاب في الخندق وفي بناء المسجد قبلها. أهل العلم لا يستحبون أن ينشغل طالب العلم بالشعر إلا من لانت له قريحته، كالإمام الشافعي وكابن الوردي، ممن يكون شعره جزلا ويقرب المعاني. حتى قال الشافعي: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري، يعني ينقص قدرهم ويحط من مقامهم، لكنت اليوم أشعر من لبيدي. من لبيد؟ لبيد بن ربيعة، الشاعر الجاهلي صاحب المعلقة المشهورة، الذي قال: ألا كل ما قال الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فأقره النبي في الأول، وقال في الثانية: كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. قال: صدقت يا رسول الله، لأنه أدرك الإسلام فأسلم. ولبيد معروف أنه جزل في شعره. الشافعي مع ذلك قال شعره، لكنه ما تقصده أو تفرغ له أو انتدب له، وإنما كان يأتي بما يعن على خاطره. المناظير التي نظمها أهل العلم سهلت العلوم، ومن أشهر من عرف بهذا يحيى ابن زكريا جمال الدين الصرصري الحنبلي، توفى عام 654 سنة سقوط بغداد. نظم الخرقي في الدالية، ونظم فقه أحمد، وألان الله عليه الشعر حتى سهل به حفظ العلوم. ومما يحفظ من كلامه السلام عليكم السلام في ديوانه، لأنه له ديوان كبير، وله نظم للخرقي على قافية الدال أتمها صاحب الآداب ابن عبد القوي. كذلك ابن الوردي، زين الدين أبو حفص عمر ابن حفص ابن عمر العكبري البكري ابن الوردي تلميذ شيخ الإسلام صاحب اللامية المشهورة، التي هي أحسن ما نظم في مختصرات الحكم والأخلاق، والتي فيها: إن نصف الناس أعداء لمن، ولي الأحكام هذا إن عدل. هذا مما جرى على مما ألان الله عليهم قول الشعر ونظمه، حتى استفحنته النفوس واستذوقته، وقام عندها بالمقام الأرفع. الرحبي في نظمه للرحبية، ابن مالك في نظمه للخلاصة وقبلها الكافية، وهكذا. نعم. قال في مثله نبيك صلى نعم. أما ابن الفارض، شعر أبي نواس وابن الحجاج حسين بن الحجاج، هؤلاء شعر خلاعة ومجون، وصف للخمرة، وصف للنساء، حتى امرؤ القيس وصف النساء لكن ما هو مثل قلاعة هؤلاء. امرؤ القيس في معلقته وصف النساء لكن ما هو مثل هذا الإقذاع الذي عند أبي نواس وعند ابن المعري وعند ابن الحجة: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. وصف عام، توصيف عام، ما هو الوصف الذي فيه عند شعراء الخلاعة، لكن ثمة أشار الذهبي إلى ابن الفارض. ابن الفارض هذا صوفي خبيث، وشعره أكثر من نثره، وزرع في شعره معاني الصوفية في الوحدة والاتحاد والحلول والشهود والفيوضات ساقها في شعره. ومثله ابن عربي الطائي الجياني كذلك، وقبلهم الحكيم الترمذي، مع أنه محدث لكنه انحرف في هذا بكتاب ختم الولاية مقام النبوة في برزخ، هو يقر الرسول ودون الولي، جعل النبوة أعلى من الرسالة ولكن أقل من أين؟ من الولاية. نعم. قال في مثله نبيك صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خيرا له، حتى يريه يعني حتى يمتلئ، يمتلئ جوفه ريا من هذا القيح، خير له من أن يمتلئ شعرا، حتى هذا الشعر المذموم الشعر المحرم. أما المباح فجاءت الأدلة الأخرى في أنه مباح، والمشروع منه ما أقره النبي وما فيه عز للإسلام وما فيه أسباب تعلم العلم، أهجهم وروح القدس معك. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما جاء من عند جاريته فكشفته زوجته قالت أنت طأته، أراد المخلاق، وأهل المدينة ألطف بنسائهم من أهل مكة، قال ما جيتها، وكذب الرجع على زوجته، وش حكمه؟ سائق دائم ولا أحيانا؟ يقول حاكم أحيانا، وصدق، قال تقرأ القرآن سنة خاصة من تقول لزوجك، لأن الجنب لا يقرأ القرآن، فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد في بعض الروايات غلاظ ملائكة الرحمن مسومين. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحكه إقرار لعبد الله بن رواحة. نعم. وقال في المباح والمستحب منه: إن من الشعر حكمة. وقال في حق حسان رضي الله عنه، وقال في حق حسان إلى جانب ذكر الصحابي حتى لو ما ترضى عنه المؤلف أو الناسخ القارئ ترضى عنه، كما إذا جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلى ويسلم عليه وإن لم يكتب. وقال في حق حسان رضي الله عنه: إذ هج المشركين اللهم أيده بروح القدس. فصل: اعلم أن الإكثار من العلوم المستحبة يوقع فيما لا استحباب فيه، كما أن الإكثار من المباحات موقع في المكروهات، وكذا الإكثار من استعمال المكروه مؤد إلى مقارفة المحرم. فلا تنس خبر النعمان بن بشير في المشتبهات. فلا تنس خبر النعمان بن بشير. النعمان بن بشير. خبر النعمان بن بشير. رضي الله عنه في المشتبهات. هو صحابي وابو صحابي. فلا تنس خبر النعمان بن بشير رضي الله عنهما في المشتبهات. والعدل في ذلك: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه قاعدة، وهي قاعدة عظيمة، أن الإكثار من المستحب يوقع فيما لا استحباب فيه، في دائرة المباح ثم إلى دائرة المكروه. الإكثار من المباحات يوقع في المكروهات التي توصل للمحرمة، وهذا في العلوم وفي غيرها أيضا. الضحك مباح ولا مباح؟ كثرته مكروهة، وقد توصل إلى ماذا؟ إلى المحرمة إذا مات معها القلب موتا مستحكما أو موتا نسبيا. والعدل في ذلك: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، في هذا اللفظ الجامع من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كل بيان زيادة بيان استخلاق في العلم حتى يوقع فينا ذات الإجابة. نعم. العلوم المستحبة إذا تتبعت سنن ولم يعمل بها تتبع معرفة السنن ولم يعمل بها يوقعه في ترك الأشياء الواجبة وترك الأشياء المؤكدة. بعض الطلبة الآن يعني همته تسعى إلى معرفة المستحبات أو السنن كما يقال السنن المندثرة، فيفرغ فيها جهده حتى يهمل فيما هو أعظم منه، وربما أفرغ جهده في معرفة المستحبات ولم يعمل بها، وش يصير هذا؟ يصير هذا نقص عليه، فيوقعه في ماذا؟ في المستكره، وربما وقعه في الحرام بترك العمل به. ومن علوم المستحبة مثل علوم الآلات، إذا أغرق فيها أهملته عن العلوم الأصلية، يتخصص في النحو وما قاله البغادة والبصريون وخلافهم ويطول فيها وشواهد العرب، مع أن كان يكفيه دون ذلك، هذا ما يفيد، أشغله عن علم أكد منه، تخصص في الأصول واستنفد جهده ووقته وعمره في الأصول، وش ينتج من ذلك؟ مذاهب أهل الكلام متكلمين من الشافعية وغيرهم، مذاهب الحنفية وخلافهم، وأكثر خلافهم مما لا طائلة فيه. بل ذكر أهل العلم من شيخ الإسلام أن المتكلمين وعروا هذا العلم بما خلطوه من علم الكلام، وإلا كان علم ما يحتاج إلى هذا كله، كما عند الشافعي في الرسالة وعند غيره رحمه الله. لو اتضح المختلف مثل التضارب في أقوال بعض المشايخ يعني قصة التخصص من العلوم، يعني أول ما يعني يأخذ الإجمالي والأصول من كل كلمة. أنا ما أعرف أن المشايخ متضارب في أقوالهم فيها، فجادتهم العملية والقولية مضطربة. أنا ما أعرف أنهم متضاربين، لكن إذا حصل حد الأدنى من العلوم يبرز هذا في الفقه وهذا في الحديث وهذا في التفسير، لأن الله ما يزى بين فهم الناس وبين جهة رغبات، ولا ما فيها، أنا ما أعرف فيها تضارب. طيب لو كان عمل يقتضي أن يبحث في علم أو وظيفة بحسبه، هذا بحسب، إذا كان العمل واجب فإبحار بالعلم اللي يتعلق بعمله واجب واجب، مثل علوم الحاسب أصلها مباح لكنها يحتاج إليها فتكون في مصاب فرض الكفايات، كما قال في الطب وفي الزراعة وفي الصناعة، مر علينا أنها من فروض الكفايات. سلم، ما هو الضابط في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ما لا يريد؟ ما هو الضابط؟ لأن بعض الناس يعني يقول يعني يجمع معه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر، ما هو الضابط يعني؟ إذا كان موسوسا ما عنده ضابط، يرجع إلى وسوسته هذا الإنسان الموسوس وهو غير سوي، لكن مثل هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الأمر الذي فيه ريبة وشك تركها إلى الأمر الواضح البين، كما في حديث النعمان بن بشير في الاحتياط للدين من الشبهات، الحلال بين والحرام بين، هذا البين هو الذي لا يريبك حلا وحرمة وبينهما أمور مشتبهة، هذا وشو؟ هذا الذي يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام واستبرا لدينه وعرضه، كالراعي، هذا المثال الذي يطبق ذلك، راعي يرعى حول الحمى، حمى ممنوع منه، اذا رعى حول الحمى يوشك ان يدخل فيه ولا يشعر، او تجره نفسه الى ان يدخل قليلا ثم يرجع، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في ارضه محارمه، إذا صرت حول المحارم حول المستكرهات وقعت في الحرام وأن تشعر أو لا تشعر. واستشف قلبك وإن أفتاك الناس هو أفتوك، هذا في الإنسان السوي لا صاحب الهوى، صاحب الهوى ما يستشف قلبك لأن قلبه مع الهوى. شيخنا ذكر المؤلف ذكر المؤلف انه لا تحفظ الاحاديث باقي الضعيفه الا للتحذير منها. طيب الحديث الضعيفه في الاحكام شيخنا عندما تكون في المتون للحفظ عند البلوغ هذه تابعة للأصل، فحفظها تابع لأصلها حتى يتميز منها أو يعرف ما أخذ الاستدلال. وغالب ما في البلوغ في غيره ما لم يبلغ ضعفه ضعفا شديدا مبني على أصل صحيح، وهذا فقه الحافظ في هذا الجهة. لكن في كلام الذهبي الاستغراق في حفظها مما يعطل حفظ الصحاح أو يعلق قلبه بها. عليكم السلام. الله يحفظك.